ام تو فكر التاريخ كنيه انا اللي بيدي طعمته انا لا لا انا اللي بيدي طعمته وفكر التاريخ كنيه الوقت لما انا عيني نسي مبدا وكده ليه الوقت لما انا عيني نسي مبدا وكده ليه تلاقيه مزوج واوعى يعجبك شكله تحت التجارب تلاقي منظر فاضي ياللي جريت الهدايا ايه الجلم شكله بعد عنكم الهلس يمشي بالكلام فاضي بعد عنكم الهلس يمشي بالكلام فاضي خليك مع الله وقوم اسمع كلامي يا فلان انا اللي رحت لصاحبي قال مش عارفك فلان انا اللي رحت لصاحبي قال مش عارفك فلان امال مش عارفك فلان يا فلان انا قلت خليك في نفسك ولا تقولش فلان كان ايه يا قلبي صل عالنبي المكرومي يا قلبي صل عالنبي المكرومي اللي صلاته تفرح المغموم يا اللي صلي على النبي المغموم اللي صلاته تفرح المغموم يا قلب صلي على النبي المغموم اللي صلاته أول حلم أنا شفت أنا خيال النادي أول حلم أنا شفت أنا خيال النادي شفت الخيال والدمع نادي العومي يا قلب صلي على النبي المكرومي اللي صلاته قلبي صلي على النبي المكرومي اللي صلاته بتفرح المغمومي تاني حلم انا شفت ستنا فاطمه تاني حلم انا شفت ستنا فاطمه بتردع الحسين في مقطع رومي يا قلب صلي على النبي المكرومي اللي صلاته بتفرح المهمومي يا قلب صلي على النبي المكرومي اللي صلاته بتفرح ابتديت حلمي انا شفت انا قبر الرسول ابتديت حلمي انا شفت انا قبر الرسول وسط القبور بيفد منه النور يا قلب صلي على النبي قلب صلي على النبي المكرومي اللي صلاته بتفرح المهمومي. يا عيني الصاحب اللي نسي ودي وفرق فيه صاحب اللي نسي ودي وفرط فيه قران تغير نكر خيري وفرط قران تغير نكر خيري وفرط فيه انا قلبي تعبان من جاته وفرط فيه معلش الاول جمله معلش الأول جملة معلش الأول جملة فقير والخلق الجملة معلش الأول جملة من عيني الأول قوم من عيني الأول جملة فجر والخلق الجملة خد مني الكلام جملة يا الصاحب نسي ودي وفرط فيه وراح عند غيري نكر خيري وفرط راح على غير نكر خيري وفرط فيه انا قلبي غضبان من جهته وفرط فيه انا كنت فاكر زمان بنواصل ونخاف انا كنت اعطف عليه لقيته ينطق بقول بطل اول ما جاني زمان قال لي ده انا محتاج كان دمعه نازل وشرب المر من بيتي في العيد يجيني وجسمه للهدوم محتاج. انا كنت اجيب القماش واكسيه مع بيت، انا كنت اجيب القماش واكسيه مع بتول بفعله، ايه مع بيت، ايه انا كنت اجيب القماش واكسيه مع بيت، لكني قلت الحمد لله ده هو الصديق وصفيه، لما نساعد يوم لما نعيلي يوم عطاه الظهر يوم الوقت ما شفتش في سعرك وصفيلي نكر جميلي قليل الاصل فرق الحاجب يا نور العين طال اسمار جات يا ابني، الحاجب يا نور العين طال اسمار جات يا ابني، كسر البوسه وخدي بوسه وجاي حد وصلني من عيني يا سجاره من عيني حاضر سجارة الأصيل بيحمي الأسد من عيني سجارة الأصيل بيحمي السجارة السبع تحت الأسد يجر السبع تحت الأسجارة بعد إذن الباش مهندس هريح وولع للجارة حطيت ايدي على التوبة وقلت بلاش، تاني تاني تاني تاني اضل بين يا زمن ابكى عليك تاني اللي بين يا زمن هبك علي التاني وعيب على راجل يقول آه ويرجع ينتني تاني عيب على راجل يقول آه ويرجع ينتني تاني وكل يوم يعدي جاصب من التاني شوف كل يوم يعدي جاصب من التاني ما انت عالبر كان ايه غرقك تاني طب ما انت عالبر كان ايه غرقك تاني وجبت رجلك وجابك في الغزير تاني وجبد رجلك وجابك في الغزير تاني جيل الزمن ده شلالة محدش قلبه عالتاني جيل الزمن ده شلالة محدش قلبه عالتاني ايه وشفت خول الجنينة مقلب العنب في التين ايه وشفت خول الجنينة مقلب العنب في التين بيقلب العنب تاني تاني تاني يا نعلة الله على اللي دم يا نعلة الله على اللي زم في التاني راجل له بيت منظر في الحرام راجل له بيت وينظر في الحرام تاني ده بيستحق الأدب مش عايز عتب تاني بيستحق الأدب مش عايز عتب تاني ايه حبايب القلب غاب وما دي الهمام والتاني والقلب مشغول بهم ولا اشتغل برجوع تاني تقول لي بعد اللي ما بها الحج مين تاني قول لي بعد اللي ما بها الحج مين تاني مين اللي شفته كبر ورد للصغر ده شفت مين اللي كبر ورد للصغر تاني شفت مين اللي كبر ورد للصغر تاني انا ابتديت بالكلام وهرجع في الكلام تاني ايه اه حطيت ايدي على التوبة وقلت بلاش. وشرت عقلي على التوبة وقلت بلاش بلاش. ايه واوعى تقرب ليم الوحش وتاخده ولو ببلاش. اوعى تقرب ليم الوحش وتاخده ولو ببلاش. وقلت يا نازل السوق يا تشتي المليح يا بلاش يا بلاش يا بلاش. ويا واخد الحلو يا اما تدلعه يا بلاش. يا مزين وما تزور وحرام النجم يا يا مزين وما تدور حرم النبي يا مزين وما تدور حرم النبي. ايه ولبسوا جبه وطربوش مرابي يا مزين وما تدور حرم النبي يا مزين وداري علي بالفوطة يا مزين ادخلت قاعدة وعميت ومبسوطة يا مزين مزين وما تزور حرم الرسول يا مزين ولبسوا الجبة وطربوش الطهور يا مزين يا مزين وداري عالي بالفوطة يا مزين وداري عالي بالفوطة دخلت قاعدة وغنيت ومبسوطة يا مزين وداري عالي بالفوطة يا مزين وما تزور حرم الرسول يا مزين وما تزور حرم الرسول ولبسوا الجبه وطربوش الطهور يا مزين وما تزور حرم الرسول يا مزين ولا يغار علي بحرامه يا مزين وما يغار علي بحرامه يا مزين وداري علي بحرامه يا مزين يا فرح قلبه لما طير دامه يا مزين وداري علي بحرامه يا مزين وداري علي بحرامه يا مزين وداري علي بحرامه يا فرح قلبه لما طير دامه يا مزين وداري علي بحرامه دخل المزين بيتنا يا طارق دخل جرح العريس وانا وراه بتفرج دخل المزين والحصر مطوي يا دخل عريسنا الصغير حاسب على القطعي يا دخل المزين والحصر مفروشة دخل الخيل بترمح والديمة المطروشة دخلي دعاجل مطير جنحوشيني يا أمي دعاجل دعاجل مطير جنحوشيني يا أمي دعاجل قلبي ضعيف ما اقدرش احوشك يا ابني دعاجل داعجل مطير جرحوشين يا عمي داعجل قلبي ضعيف ما اقدرش احوش وده كفتي دخل المزين بيدينا الجواني دخل يا فرحة قلبه لما طار الغالي دخل دخل المزين والحصر مطوية دخل عريسنا الصغير حاسب على القطعية دخل المزين والحصر مطوية هب آه قطمت وفكر التاريخ كاني انا اللي بيدي طعمت انا لا لا انا اللي بيدي طعمت وفكر التاريخ كاني الوقت لما نعى عيني نسي مبدأ وكده لي الوقت لما نعى عيني نسي مبدأ وكده لي تلاقيني مذوب وإوعى يعجبك شكل تحت التجارب تلاقي منظر فاضي ياللي جريت الهدايا ايه الجلم شكله بعد عنكم الهلس امشي بالكلام فاضي بعد عنكم الهلس امشي بالكلام فاضي ايه خليك مع الله وقوم اسمع كلامي يا فلان انا اللي رحت لصاحبي قال مش عارفك فلان انا اللي رحت لصاحبي قال مش عارفك فلان امال مش عارفك فلان يا فلان انا قلت خليك في نفسك ولا تقولش فلان كان ايه يا قلبي صلي عالنبي المكرومي يا قلبي صلي عالنبي المكرومي اللي صلاته تفرح المغموم